ماذا أقول له؟ ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترى لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وتراه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأنت نام وأنت نام غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله، غدا غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. غدا إذا جاء رسائله، غدا غدا إذا جاء رسائله ونطعم النار أحلى ما كتبناه. حبيبتي حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه؟ حبيبتي حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه حبيبتي حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر من سنين قصتي معه ألم تمت كفرد الشمس ذكراه آمنت من سنين قصتي معه ألم كفرد الشمس ذكراه آمنتها من سنين قصتي معه ألم تمت كخيوط الشمس ذكراه حبيبتي حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه حبيبتي حبيبتي هل أنا حقا حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه من سنين قصتي خيوط الشمس تكراه من سنين قصتي معه كخيوط الشمس تكراه آمنتها من سنين قصتي معه كخيوط الشمس ما كسرنا كؤوس الحب من زمن ما كسرنا كؤوس الحب من زمن ما كسرنا كؤوس الحب من زمن فكيف نبكي على كأس كسرناه حبيبته وهل أصدق بعد الهجر دعواه دعواه أما انتهت من سنين

مقاعدي بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا بقايا على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا مالي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه مالي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا ألقاه ماني أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا الأثواب ألقاه مالي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه أدعي أنني أصبحت أكرهه Thank you. على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا على المقاعد بعض من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا ألقاه مالئ حدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه على المقاعد من سجائري وفي الزوايا بقايا من بقايا الثواب ألقاه مالئ حدق في المرآة أسألها بأي ثواب من الثواب ألقاه أدعي أنني أصبحت أكرهه الحب في الأرض بعض من تخيلنا العلم نجد عليها لقناه الحب في الأرض بعض من تخيلنا العلم نجد Bye.